أول شغلة بدنا ننتبه لها كتير منيح، إنه نحنا هلأ هون رح نجرب بهالفترة يلي نكون فيها عم نشتغل مع بعضنا نتكلم على المنظورين، يعني ناخد المنظور الأول اللي هو التاريخ المحض كناس عم تنظر لمحمد كشخص مثل ما كناس عم تنظر ليسوع المسيح كشخص مرق في هالتاريخ وأعطى ثمار وهذه الثمار انتشرت، فإذا الحدث التاريخي. ومن جهة ثانية ماذا يقول المسلمون كما نحن ماذا نقول كمسيحيين عن يسوع المسيح؟ فإذا رح نجرب نخلط أو نشوف الوجهتين النظر بعجالة وقتنا. نقرأ في إنجيل متى الفصل الأول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، فإبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، وينتهي الفصل: ويعقوب ولد يوسف زوج مريم التي ولد منها يسوع وهو الذي يقال له المسيح. على نفس الطريقة أنا اشتغلت الموضوع. كتاب ميلاد محمد بن عبد الله. آدم ولد قائين وهابيل، ومن بعد مقتل هابيل ولد آدم شيتا، وهو اسم سامي يعني معين أو بديل. هذا نسب محمد الرسول العربي. وولد شيت أنوش، وعند المسلمين يانش، وهو أيضا اسم عبري يعني رجل. وأنوش ولد قينان، وهو أيضا اسم سامي يعني الاقتناء. وقينان ولد مهللائيل، وهو أيضا اسم عبري يعني الحمد لله. ومهللائيل ولد يارد حسب التوراة، ويرد حسب المسلمين، وهو أيضا اسم سامي يعني نزول. ويارد ولد أخنوخ، وأخنوخ هو اسم عبري ومعناه المكرس. وأخنوخ ولد متوشالح، ومتوشالح أيضا اسم سامي ومعناه رجل السلاح أو رجل الرمح. ومتوشالح ولد لامك، ولامك ولد نوح، ونوح هو اسم عبري يعني الراحة. ونوح ولد ثلاثة أولاد، ولد البكر سام، وسام أيضا هو اسم عبري ومعناه اسم. وسام ولد أرفخشاد أو أرفخشد بحسب السلالة الإسلامية، وأرفخشد ولد شالح وهو اسم سامي معناه برعم، وشالح ولد عابر وعند المسلمين عيبر، وهو اسم عبري معناه عبر. وعابر ولد فالج أو فالخ، وهو اسم عبري معناه انقسام، لأن في أيامه قسمت الأرض، سفر التكوين 10:24 إلى 25. إلى هذه المرحلة سلسلة المسيح وسلسلة محمد هي نفس السلسلة بحسب المسلمين. بحسب المسلمين. أوكي؟ بعدين نحكي بالمراجع. اتفقنا؟ فإذا لحد هون السلسلة من آدم لعند فالخ هي نفس السلسلة اللي بتلتقي فيها مع يسوع المسيح. نحن لما عم نحكي تاريخ إسلامي عم نحكي الإسلام كما يقرأ حاله كدين إلهي. أوكي؟ رح نحكي بعدين بالتاريخ بعد ما نخلص هاي السلالة. ففي هذه الفترة أنا عم بفسر ليش؟ لأن في أيامه قسمت الأرض بحسب سفر التكوين. ففي هذه الفترة انفصلت قبيلة يقطان أو يقظان، وعند العرب هي قحطان، وهي من نسل سام، وتفرعت منها 13 قبيلة عربية بغض النظر عن دقة كلمة عربية. وفالج أو فالخ ولد رعو، وهو اسم عبري ومعناه صديق. ورعو ولد ساروع، ومن نسله سارة زوجة إبراهيم. مع رعو وسارة في تقاطع جديد بسلالة المسيح. وساروع ولد ناحور، وهو اسم سامي ومعناه متثاقل الأنفاس. وناحور ولد تارح، وهو أيضا اسم عبري يعني عنزة جبلية. وتارح ولد إبراهيم الخليل، وهو اسم كلداني يعني أبا جمهور أو أب أو بطريارك اللي بدكن إياه. وإبراهيم ولد إسماعيل من هاجر المصرية، وأيضا إسماعيل هو اسم عبري معناه سمع الله. وإسماعيل ولد 12 ابنا، هم ابنايوت، وعند المسلمين نابت، الذي تنسب إليه إحدى القبائل العربية التي وصفت بكثرة مواشيها. منكمل أولاد إسماعيل ال 12 أصباط إسرائيل و 12 أصباط المسلمين. إسماعيل قيدار، أدبائيل، مبسام، مشماع، دومة، مسة، حيدار، تيمة، يطور، نافيش، قدمة. نابت حسب المسلمين ابن إسماعيل البكر، ولد يشجب ويعرب ويقظان أو يقطان أو قحطان. وقحطان ولد يعرب، الذي تفرعت منه 13 قبيلة. ويعرب ولد تيرح، وتيرح ولد ناحور من جديد، وناحور ولد مقوم، ومقوم ولد أدد، وأدد ولد عدنان، وعدنان ولد معد، ومعد ولد نزار، ونزار ولد مضر، ومضر ولد الياس، والياس هو الجد الثالث عشر للرسول. والياس ولد مدركة، ومدركة ولد خزيحة، وخزيحة ولد كنانة، وكنانة ولد النضر، والنضر ولد مالك، ومالك ولد فهر، وفهر ولد غالب، وغالب ولد لؤي، ولؤي ولد كعب، وكعب ولد مرة، ومرة ولد كلاب، وكلاب ولد قصي، وقصي ولد عبد مناف، وعبد مناف ولد هاشم، وهاشم ولد عبد المطلب، وعبد المطلب ولد عبد الله والد الرسول محمد. طبعا هاي اللي أنا كتبته هو موجود بكتب إسلامية عدة، رح بعطيكم بعدين المراجع، بس أنا صغته بطريقة إنجيلية لحتى نوصل الفكرة. هن عندهم شيء بعقد، يعني اللي بيقراها ما بفهم ولا كلمة. إذن نحن أمام سلالة تتقاطع مع سلالة المسيح بعدة محطات. أوكي؟ وهذه السلالة بحسب عدة مصادر إسلامية تتكلم عن السيرة النبوية الشريفة هي جزء من المقوم الأساسي لإثبات نبوة الرسول، لحتى نكون نحن واضحين. ماشي؟ طيب، من هو الرسول؟ من هو محمد؟ قبل ما نعرف مين هو محمد لازم نفهم عن شو عم نحكي. هاي السلالة كلها يلي درسناها يلي قريناها ويلي أخذناها ويلي حتى تتقاطع مع المسيحيين أو مع اليهودية هي سلالة شديدة التعقيد، شديدة المفارقات والمبالغات، يختلط فيها العرق الآرامي مع العرق السامي مع العرق الكلداني مع العرق الكنعاني مع العرق الآشوري مع العرق كل الأعراق يلي وجدت بهالرقعة الجغرافية التي تمتد من أقصى العراق وصولاً إلى بلاد الحبشة، وتشمل طبعاً شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسي والعربي بمعنيين، وتمتد أيضاً وصولاً إلى الساحل السوري. فإذاً هذا الخليط من الأعراق والأجناس يلي الشاطر من أصحاب الإثنيات والأعراق يسحبه إلى طرفه، فالسريان يجعلون هذه الرقعة الجغرافية سريانية، الكلدان يجعلونها كلدانية، العرب يجعلونها عربية، وفي واقع الحال هي رقعة جغرافية خليط ما بنقدر نحن نلقط راس الخيط تبعوله من أوله، بس لحتى نكون واقعيين. هلأ في واقع الحال كما أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أسسوا ما بين مزدوجين اليهودية، يعتبر إسماعيل ابن هاجر مؤسس الديانة الإسماعيلية التي لا علاقة لها بالإسماعيلية اللي موجودة عنا واللي إسماعيلية وجدت بعد الإسلام. نحن نتكلم عن ديانة إسماعيلية شبيهة بالديانة اليهودية نوعاً ما، ومتشربة كثيراً من الفرس، ولها عاداتها وتقاليدها الخاصة تماماً، والتي إذا تعرفنا عليها من الداخل قد نستغرب ما فيها من المعتقدات. هلأ بكل بساطة هذه الديانة الإسماعيلية التي سبقت الدعوة المحمدية لم يبقى عندنا منها شيء لكي نتعرف عليها عن قرب ولكي نغوص في كنهها، وبالتالي المؤرخين يلي عم يبحثوا عن الإسماعيلية قد يتخاصموا قد يتقاتلوا قد يختلفوا فيما بينهم، ولكن ضمن الديانة الإسماعيلية التي نشأ فيها الرسول محمد هناك بعض الأمور الواضحة تماماً التي تفسر ما بعد ذلك، التي تفسر ما بعد ذلك. شو يعني ما بعد ذلك؟ أوكي. وما هي الأمور المجهولة في هذه الديانة الإسماعيلية؟ طيب رح نوقف عندنا هدول لحظات بعد شوي. إذن هذه الديانة الإسماعيلية انتشرت، وقلنا إنه صار في عنا لإسماعيل 13 قبيلة، منهم رجع 13 قبيلة، صار عنا 16 قبيلة. بنهاية المطاف صار في عنا إسماعيليين، هذا هي التسمية من عندي، إسماعيليين أرثوذكس وإسماعيليين مصلحين بالفترة السابقة لوجود المسيح وبالفترة اللاحقة لوجود المسيح وصولاً إلى الدعوة المحمدية. فإذاً في عنا صار تيارين بالديانة الإسماعيلية ما بين القبائل التي تشتق أصولها من إسماعيل. جزء منا عمل إصلاحات على الدين الإسماعيلي، وجزء تاني ضل إسماعيلي محافظ. هلأ هالقبائل بغض النظر عن انتماء الديني كانت قبائل في حالة حرب وفي حالة صراع تماما مع بعض ومع غيره. فأخذ نقرأ في سفر التكوين 17 الآية 22. فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع مواليد بيته وجميع المشترين بفضته كل ذكر من أهل بيته، فختن لحم كلفتهم في ذلك اليوم عينه بحسب ما أمره الرب. إذن هاي أجاكم جواب لاهوتي من أوله، ليش الإسلام مصرين على الطهور، يتطهر ذكور المسلمين مثل ذكور اليهود؟ هذا نص من سفر التكوين معتمد من قبل الإسلام، عفوا معتمد طبعا من قبل الامتداد للشريعة الإسماعيلية. وكان إسماعيل ابن 13 سنة حين ختن لحم قلفته. Okay. منقرأ بسفر أخبار الأيام الأول الفصل 27 الآية 30. طبعا السفر عم يحكي على الصراعات اللي كانت ما بين اليهود وغيرهم من القبائل، وبيقول السفر: وعلى الجمال أوبيل الإسماعيلي، وعلى الأتن يحديا الميروناتي، وعلى الغنم يازير الهجري، كل هؤلاء رؤساء الأمم التي للملك داود. طيب منرجع منعلق على هذا النص بعدين، ننتقل الآن إلى سفر المزامير برقمه 83 أو 82 حسب الترجمات. بقلب واحد الآية 6: بقلب واحد تشاوروا، وعليك عهدا قطعوا خيام آدوما والإسماعيليون ومؤابا والهاجريون. وشو عم نقول؟ ومؤاب والهاجريون يعني أولاد لهاجر. منرجع منقرأ بإشعياء 21 الآية 17: وباقي عدد أصحاب القصي من أبطال بني قدار يصبح شيئا قليلا لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. احفظوا هاي الآية بعقلكم. وباقي عدد أصحاب القسي من أبناء من أبطال بني قدار يصبح شيئا قليلا لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. إذن قدار ابن إسماعيل، أنا واحد منهم، هو الثاني ابن لإسماعيل، كان في معارك طاحنة مع اليهود، والرب قال في أشعيا النبي يصبح عددا قذيرا قليلا لأن الرب قد تكلم. ضمن هالخلفية نحن لازم نفهم تماما تمام الفهم ببساطة كلية وبدون أي تعقيد أنه نحن نتكلم عن صراع ناتج ما بين عرقين، العرق اللي تفرع منه الدين اليهودي والعرق الآخر يلي تفرع منه الدين الإسماعيلي. أوكي. هذان العرقان سيكونان دائما في حالة عداوة وفي حالة حرب. طيب، وكما أنه حتى اليهود بمطارح من المطارح اتقاتلوا على الملك والسلطة، كذلك الإسماعيليين بمطارح كثيرة من تاريخهم كانوا عم يتقاتلوا على السلطة. طيب، عندما ولد محمد بن عبد الله سنة 570 للميلاد كانت حالة قبيلة كلاب على أفول. قبيلة كلاب كانت بأسوأ حالاتها السياسية وبأسوأ حالاتها كامتداد جغرافي، وكان في حاجة ماسة لهالقبيلة تسترجع نفوذها، تسترجع قوتها، تسترجع امتدادها على الرقعة الجغرافية. هلأ يلي نحن منستغرب له ويلي رح نلتقي فيه فوراً هو مسألتين. المسألة الأولى هي عروبة هالقبائل وبالتالي عروبة الرسول، والنقطة الثانية إذا كان سمت عروبة وين هالعروبة؟ لا ذكر للعرب يطن به الآذان في التاريخ الإغريقي ولا في التاريخ السرياني ولا في التاريخ المسيحي إلا مرور الكرام بأعمال الرسل، فجأة مع الدعوة المحمدية خلقت عنا شيء اسمه العروبة، وهناك مفارقة فظيعة تسترعي الانتباه وتسترعي طرح التساؤل. طيب، اختلف المؤرخون القدماء، لا نقول مؤرخون حاليون، من هم العرب أو هذه السلالة التي من إسماعيل والتي بعدين لاحقاً لقبت بعرب؟ اختلف المؤرخين القدماء، ولكن هناك إجماعان. الإجماع الأول يجعل هذه القبائل التي تنحدر في أصولها من إسماعيل تحت اسم غرب وليس عرب، وبعدين ألغيت حرف الغين، فهذه القبائل التي تدينت بدين إسماعيل قرنت غرب الفرات. هي إحدى النظريات التي تقبل عموما. وهناك القطيع الآخر اللي هن أبناء قيدار ابن إسماعيل، يعني جب الثاني، اللي هن أولاد أولاد أولاد عم عم عم عم الرسول محمد، يلي هن سكنوا في وادي الأردن بالتخوم مع سوريا وفلسطين. وهؤلاء عرفوا أكثر من قبل المؤرخين المعاصرين، وكانوا أقرب إلى اليهودية دينا منهم إلى الوثنية أو إلى غير ذلك من الأديان، ولكنهم بقيوا أعداء لليهود وكانوا في صراع مع اليهود، والله أنزل فيهم آيته المحكمة على قدار اللعنة، ودد يتبددوا وديفنوا وديموتوا ولن يبقى منهم واحدا. لا بأشعيا. طيب، ما نعرفه من التاريخ الإسلامي أن هذه القبائل التي تعود أقله السادس والسابع للرسول كانت مستوطنة في شبه الجزيرة العربية. لا، قدار كان في الأردن، أسلاله أحفاده أحفاده أحفاد قدار أحفاد قدار كانت مستوطنة في شبه الجزيرة العربية، وكانت العلاقات التي تربطها مع باقي القبائل الإسماعيلية الممتدة إلى العراق أو إلى اليمن علاقات تارة يشوبها الخلاف والحرب، وتارة أخرى تشوبها المعاهدات والاتفاقيات. لا أحد يستطيع أن يعطينا بالضبط اللغة التي كانت تتكلم بها تلك القبائل، لغة محلية خليط من الآرامية أو السريانية، أو ما فينا نعرف نحن اللغة هي على وجه التحديد في عصور غادرة، ما فينا نعرف شو هي هاللغة. ولكن حتى بعد الدعوة المحمدية وفي أقدم نصوص مخطوطة للقرآن الكريم، لازم أجيب لكم إياها معي مرة الجاية، نكاد لا نميز الخط عن السريانية. فإذا أولى الخطوط للغة العربية التي دون بها القرآن تكاد تضيع أن تقرأ كرشوني أم أن تقرأ عربي. فإذا ارتبط تطور اللغة العربية كلغة من بعد الدعوة المحمدية وليس قبل الدعوة المحمدية، وبقي كل ما هو عربي بالمعنى الفاغ، بالمعنى الفاغ الملتبس للكلمة، غير واضح قبل الدعوة المحمدية. في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي في شبه الجزيرة العربية كان الوضع كالتالي: قبائل متناثرة في الصحراء أو بشكل عائلات قبلية مستقرة في بعض المدن وهي أكثر غنى من غيرها، وكانت مكانة شيخ القبيلة تمثل وحدة للقبيلة أو للعرق، وكان إلى جانب رئيس القبيلة في المدافعين عن القبيلة والمحافظين على ممتلكات هالقبيلة، ولكل قبيلة كان في شاعر بيحكي باسمها وبيعرف عنها، وكان المدافعين عن القبيلة بشكل مجلس نيابي بالمعنى الحالي للكلمة يشير ويعطي النصائح لرئيس القبيلة لاتخاذ القرارات الناجعة عند الطوارئ. فإذا بنقدر نفهم إنه سلطة رئيس القبيلة هي سلطة تشاركية مع القواد المدافعين عن هالقبيلة، لم يكن في تفرد في القرار في القبيلة، وهي إحدى المشاكل التي سيعانيها الرسول محمد مع قريش. العلاقات ما بين هالقبائل علاقات زواجية في الأكثر وعلاقات اقتصادية، وأكثر هالعلاقات الاقتصادية كانت قائمة على تربية المواشي، وبالتالي نحن منقدر نفهم بكل بساطة إنه هالقبائل كانت تتنقل من مكان إلى آخر عبر كل فترات وجودها وتاريخها. مع بني كلاب أصبحت لمكة شهرة أكثر من الناحية التجارية، لأنه كانت مركز لتبادل البضائع القادمة من الشمال يعني من سوريا، أو من الجنوب يعني من اليمن، وبالتالي كانت مكة كمركز تجاري دائماً في حالة خطر، لأنه ممكن يكون في عليها هجوم من الأعداء نظراً لأنه هي مدينة ميسورة وفيها تجارة. من المفارقات الغريبة عند هذه القبائل هو دفن البنات، أكل البنات، وأد البنات. من المفارقات الغريبة سطو، تعدي على الأملاك الآخرين، تعدي على القبائل الأخرى، وأخذ الغنائم. وبالنتيجة كانوا يعيشوا بحالات ثأر وثأر مضاد. هلأ قبل الدعوة المحمدية وبنتيجة هالحالة المتردية، جربت هالقبائل تعمل لها نوع من النظام لحتى يحميها، فعملت نظام حماية ربطته بالدين، وبالتالي لأول مرة بيدخل الرادع الديني في حياة هؤلاء القبائل ليكون عائقاً أخلاقياً دينياً في حال إذا مارسوا السطو أو الغدر أو السرقة. وضمن هذا الإطار بدأت تتحول مكة إلى حرم ديني مقدس رويداً رويداً. ولحتى هذا الواقع يصير حقيقة بلشت القضية بعملية تدريجية، ما كان فقط انعمل قرار أنه السرقة والسطو مشينة دينياً، لا، انعمل أول موقف كان أنه في شهر هو شهر حرام تسرقوا فيه وحرام تعملوا سطو، وهكذا بدأت فكرة الشهر الحرام. مع الوقت حتى ما بس قصته، حتى صارت هاي القبائل وصلت لقناعة أنه حتى ممنوع تحارب في هذه الأزمنة المحرمة يلي تسميت بالأشهر الحرام أو بالشهر الحرام. هلأ كطبيعي بهالقبائل كان في عندها الضيافة، كان في عندها الإقامة، كان في عندها حماية الضيف لما بيجي من الخطف، من السرقة، من السطو إلى آخره. طيب، مما تكونت هذه الديانة الإسماعيلية ومرادفاتها الديانة الأخرى يلي نظر إليها الرسول أو نظر إليها الآخرين كهي ديانة وثنية. عبد الحجارة، التماثيل، ومكة كانت من أشهر أماكن العبادة في تلك الأزمنة، والكعبة نفسها كانت مكان مقدس ومكان يحتمي فيه الهاربين أو من سطو أو من سرقة أو من أي شيء تاني، فكانوا في هذا المكان بيحتموا وينقذوا من أي مخاطر موجودة عندهم. وصلاني. وأصبح هذا المكان هو شبيه بالجناح الغربي لهيكل سليمان يلي المسيح فيه طرد الباعة. ففي هذا المكان صار في عنا حج، حرس، بيبيعوا خواريف للذبيحة وإلى ما هنالك. عنا صورة تقريبا متشابهة مع صورة الرواق الغربي لهيكل سليمان تماما. أشهر آلهة الكعبة المنات يعني المصير والنهاية، العزة يعني القوية، واللات يعني البسيطة والمطلقة، وهي من لاقيها طبعا موجود ذكر بالقرآن. وفي معبد هونيك موجود بهالمعبد الإله الخالق، الإله الخالق يلي مختلف عن هؤلاء الآلهة ويلي جاء عليه بسورة العنكبوت الآية 61: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يوفيكم. فإذا منلاقيها بعدة صور من القرآن يلي بيحكي فيها عن هذا المكان يلي فيه الإله يلي هو مختلف عن الآلهة يلي موجودة بالكعبة. طبعاً لما نحن بنستعرض الآيات القرآنية منقدر نفهم أكثر أسلوب الحياة يلي كان موجود، واضح؟ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. نفس الواقع اليهودي تماما، الله عم يخلصهم مع موسى وجزء منهم بده يعبد العجل الذهبي وجزء تاني بده يؤمن، والله يعاقب على أفم ميشيل وبيبعت ناس تقتل هؤلاء الذين لم يعبدوا الله. هون نفس الصورة تماما متشابهة. وكما هو الحال في الكهنوت اليهودي كان الحال في الكهان اللي كانوا في مكة أو في غيرها، فهم معتبرين كأنبياء وهم حرس للأماكن المقدسة ويتكلمون بلغة مجهولة لا يفهمها المؤمن العامي، وهي دائما أسرار تحتاج إلى من يفسرها ورموز متعددة المعاني ودائما مسبوقة بقسم وبيمين. وبالتالي فينا نفهم نحن ليش في دائما بالقرآن قسم، أوكي، وليش في أيضا بالعهد القديم وحلف الله لداود وحلف الله لإبراهيم، واضح التشابه المزدوج ما بين الفريقين. اتطور مع الوقت دور الكهان في الكعبة وفي غيرها من القبائل، وأصبح هذا الدور يوازي دور شيخ القبيلة، وما يقوله هذا الكاهن أو الكهان يعتبر هو الركيزة العقائدية التي يجب أن تتبع لأنه يتكلم باسم الإله أو باسم الآلهة. نأخذ استراحة. أوكي. لا نأخذ استراحة.